وهجور جيد، ولا مانع أبدا من الإنسان أنه يخرج هذه الأشياء. فهذه يعني فقرات عن زكاة العروض، ويأتي إن شاء الله البقية عنها، والله أعلم. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي 20,000 ريال في التجارة، وليس لي بيت أسكن فيه، وأريد بناء البيت، فهل علي الزكاة أم لا؟ عليه الزكاة ما دام عنده نقود، ما دام أن النقود هذه ما وضعها في البيت ولا بنى فيها ففيها الزكاة. نعم، لو شرى فيها مواد، لو شرى فيها مواد بناء، شرى حديد، شرى اسمنت، شرى نحو ذلك، ولا صارت نقود، فلا زكاة فيها، لأنها معدة إيش؟ للاستعمار والقني. أما ما دام أنها لا تزال قائمة نقود ففيها الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو توجيه نصيحة، حيث أن والدي هداه الله يغضب بسرعة، وأحيانا يسب الله جل جلال الله، وأحيانا يسب الدين، وعندما أنهاه أو أنصحه يخاصمني ويزداد غضبه علي، فماذا أفعل معه؟ سب الدين وسب الله وسب أحد من الرسل كفر، كفر مخرج من الملة. الذي يسب الدين خارج من الملة، الذي يسب الرسول خارج من الملة، أي يسب أي أحد من الأنبياء والرسل فهو خارج، والعياذ بالله، من هذا ما يجب الردة. هذا من الأشياء التي توجب الردة، يعني يرتد عن الإسلام. ما هو هذا كفر أصغر ولا شرك أصغر؟ لا، هذا مخرج من الملة، هذا والعياذ بالله يجب عليه أن يتوب ولا يقتل، يقتل مرتدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث. هذا المرتد هذا ماله في، يدخل في بيت مال المسلمين، لا يرثه أحد ولا هو يرث أحد، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يرمى بعيد، يوارى بالبر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان حكم زكاة العسل. زكاة إيش؟ زكاة عسل النحل. يقول: وهل يجب فيه العشر في جميع الحالات؟ نعم، يجب فيها العشر. النحل، زكاة النحل يجب فيها العشر، إذا بلغ 150 كيلو نصاب، 150 كيلو هذا فيها العشر، يجب، سواء كان المنحل في ملكه أو في الأشجار أو في الجبال، يجب فيه، إذا حصله صفاه وجب فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من عادة التجار أنهم يشترون أثناء الحول كميات كبيرة نسيئة إلى أجل معلوم وليس حالا بنقد التجارة، فهل تضم هذه الكميات في الحول إلى الأصل؟ كل الأشياء التي الإنسان يملكها إذا حال عليه الحول يجردها، يشوف إيش موجودات ويشوف الديون التي عليه، إن كان إن الديون بقدر الموجودات فلا زكاة عليه، هذا معدم ما عنده شيء، يزكي إيش اللي عنده للناس في ذمه، وإن كان لا إلا بقي عنده شيء يزكي الباقي، يعني أي، سواء كان شراء أو ماذا، ينظر الإنسان إذا حال عليه الحول، ينظر هذه الأمور، يقابل ما بين الدين وما بين الموجودات. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المحلات التجارية عندها مكائن للصرف، للصرف الآلي يمكن للشخص أن يسحب قيمة المشتروات بواسطة بطاقة الصرف الآلي، لكنهم يضيفون مبلغا من المال على قيمة المشتروات، فما حكم هذا؟ إذا كان إن الذي يضيفونه بقدر الخدمة فهذا جائز، يعني يعطون الإنسان بطاقة يسحب بموجبها نقود. إذا كان الذي يضيفونه على المشتروات هي بقدر الخدمة وبقدر كذا، فهذا أمر جائز. وإن كانهم لا، بدل ما أنه يشتري بالنسيئة يضيفون إليها يعني عموله، فهذا لا يجوز. هذا الحد الفاصل. الحد الفاصل أنك تتحقق أنت إن كان ما يضاف إليك مقابل رسوم وخدمة، خدمة فقط، فهذا لا بأس به، ما فيها شيء، لأنه ما راحين يجعلوا موظفين ومحلات وأشياء كذا، يعني مشتغلين بالمجان. وإن كان أنهم يضيفون إلى ما سحبه العميل، يضيفون إليه أشياء، سحب مثلا 5000 ريال، قالوا 5000 نضيف إليها عمولة مع الخدمة، هذا لا يجوز، حرام. هذا الفوائد الربوية التي لا تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الساعات والخواتم ذات اللون الذهبي، وما حكم استعمال الأواني الذهبية اللون؟ هذه الأشياء هذه ما هي ذهب، الإنسان إذا استعملها ما استعمل ذهب، لا مير مسألة الأواني ولا موضوع كذا ولا يعني هما أو ساعة أو نحو ذلك، هو لم يستعمل ذهب، المنهي عنه استعمال الذهب هذا والفضة، هذا الحرام، هذا هو الحرام. لكن بس من باب يعني إزالة الشبهة، ومن باب يعني حتى لا يتكلم فيه، ينبغي تركه. وإلا هي لو حصل ما فيها ما وجد فيها ذهب أبدا، والنهي واقع منصب على استعمال الذهب، وهذا ما في شيء، لو جمع ما حصل منه شيء، ولو كان ذهب حقيقي ما صار فرق السعر، هذا الفرق البسيط ما بينه وبين الساعات والحاجات العادية. لكن مع هذا ينبغي يعني التنزه عنه، ما يقال حرام، لأن الله ما حرم إلا استعمال الذهب والفضة، وهذا ليس بذهب ولا بفضة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة وهي تسعى بين الصفا والمروة، وعندما انتهت من الشوط الرابع أصابتها دوخة، وخرجت معها امرأة أخرى وذهبتا إلى الطبيب، ومضى لهم على ذلك السعي يوما كاملا، فهل يتمون أم يعيدون السعي من جديد؟ لا يتمونه. الراجح أنه لا يشترط الموالاة بين السعي، بين أطواف السعي أو دورات السعي، ما يشترط، يستحب الموالاة. فإذا عادوا تكمل ما بقي عليها فقط، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر في نهار رمضان بغير عذر؟ هذا أتى كبير من كبائر الذنوب، كبير جدا، يعني من أشد الذنوب ومن أعظم الذنوب أن الإنسان يفطر في نهار رمضان، حرام. هذا عليه أنه يتوب إلى الله توبة النصوح ويندم ويقضي ذلك اليوم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل نخرج زكاة الفطر هنا أم نرسلها إلى بلدنا؟ هنا يخرجها الإنسان، سيأتي إن شاء الله الكلام عن أحكام زكاة الفطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أقام في جدة ثم أتى معتمرا، ونظرا لظروف خاصة لم يتمكن من الوصول إلى الحرم، ثم رحل إلى بلده، فما الحكم؟ الحكم أنه يتحلل ويحلق رأسه ويذبح، هذا حصر، ما دام حصر عن الوصول إلى البيت فعليه التحلل، فله التحلل بحلق رأسه وذبح وذبح شاه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أراد الرجل أن يشتري لأهله ذهبا فهل يجوز له أن يقيسه على يديه؟ ما يخال إذا كان بس القياس ما فيش. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة تدعي أن لها اثنين من أهل الصلاح من الجن. من الجن؟ نعم من الجن، وتعالج بالقرآن ولا تنطق أمام الناس إلا بالقرآن وبذكر الله، وتكشف أن فلانا به سحر وفلانا به عين، فهل يجوز لنا أن نكشف عندها؟ ما يجوز، هذه مبتدعة، اللي ما يتكلم إلا بالقرآن أو ما يتكلم إلا بشيء، هذه بدعة، مثل كلام المرأة التي يذكرونها بعض الأدباء أن المتكلمة بالقرآن، هذا تلفيق، هذا تلفيق وتصوير لغير ما لم يكن، هذا بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقيننا أنها من دجالة، هذه من الدجل، هذا ما يجوز الذهاب إليها ولا يجوز الاستشفاء بها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم البخور للصائم؟ ما لا بس جائز، يبعد عن مناخيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل جاء في رمضان معتمرا وأراد أن يجلس إلى الحج، فهل عليه هدي؟ إذا كان ما اعتمر في أشهر الحج فليس عليه هدي، الهدي ما يجوز إلا لمن أتى بحج وعمرة في أشهر الحج، أتى بالعمرة في أشهر الحج، أما يأتي بالعمرة قبل أشهر الحج ما عليه شيء، شهر رمضان ليس من أشهر الحج، شهر الحج ما يدخل إلى ليلة العيد، ليلة العيد تبتدي أشهر الحج، شوال والقعدة والحج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كثر عليه الدين؟ يدعي الله سبحانه وتعالى، ما في دعاء، لكن يأتي بدعاء يعني مناسب، يناسب: اللهم إني أعوذ بك من الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال، فيعني يدعي الله سبحانه وتعالى بأي دعاء مناسب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو عدد أو كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ صلاة التراويح عددها عند الأئمة مختلفين، الإمام أبو حنيفة 36، والإمام مالك 40، والإمام الشافعي وأحمد 20، والوتر 23، وبعضهم يقول 11، ما في يعني، كل عالم وإمام له قول، ولا أخطي أحد أحد، ما في أحد يقول إنك إذا صليت كذا فهذا بدع وهذا كذا، كل ورد أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمعهم على أبي بن كعب يصلي بهم 23 مثل صلاة الحرم الآخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي حتى يقول فاتنا الفلاح، فاتهم يعني السحور هو يصلي فيه، ولا صلى ليلتين أو ثلاث ليال بس، يعني جماعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل لديه مال هل تجب فيه الزكاة لأن المال غير نام؟ يختلف، إذا كان إنه غير نامي، بمعنى إنه من مال القنية أثاثات البيت وكذا، فلا زكاة فيه، لا تجب فيه الزكاة، المعدل القنية هذا لا زكاة فيه، يعني أثاث البيت والسيارة وبيت المنزل ومصاغة النساء لللبس هذا لا زكاة فيه، وما أعد للتجارة ففيه الزكاة ولو كسد، ولو يعني ما حصل سوق ولا راج فيه الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في إخراج زكاة الخارج من الأرض يكون مرة واحدة؟ نعم. وأما زكاة العروض فكيف يكون ذلك؟ زكاة الخارج من الأرض إذا خرج من الأرض ثم زكاه السنة الأولى ما عاد يزكيه بعد ذلك، إذا جمعه مثلا في أمكنة أو في صوامع أو ذا ما عاد يزكى، لو مضى عليه السنة سنتين أكثر ما في زكاة، إذا زكي في الأول كافي خلاص، وهذا بإجماع أهل العلم، ما هو يعني ما فيها المسألة خلاف، ما خالف في ذلك إلا الحسن البصري وتوفي رحمه الله وانقطع الخلاف صار الإجماع. نعم. وأما عروض التجارة لا، معدة للنماء، أما هذاك ما أعد للنماء، مرصود باقي، مرصود باقي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا لو أخرت صلاة المغرب وأنا قادم للعمرة ووصلت إلى الحرم بعد منتصف الليل وصليتها مع العشاء، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي بعد نصف العشاء، بعد نصف الليل، إن صلاها قبل نصف الليل جمع تأخير فلا بأس، يعني ما شاف نفسه أنه متأخر أو كذا أو مع رفقه أو كذا وأخر صلاة المغرب جمعا مع العشاء ولا صلاها إلا في ثلث الليل، هذا جائز لا بأس. أما يأخرها إلى بعد نصف الليل هذا وقت اضطرار، هذا وقت اضطرار، ما تؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل. أين؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط لمن قدم معتمرا أن يدخل الميقات ويجلس فيه أم لا؟ ما يشترط. لو فرضنا مثلا إنسان جاء من الطائف، وفي الطائف اغتسل ولبس الملابس الإحرام، لما أنه وصل الميقات أحرم وهو في السيارة، ما وقف جاهز كاف، ما يحتاج نقول إلا تدخل الميقات وتصلي ركعتين وكذا، لا، يكفي أنه لما حاد الميقات نوى العمرة أو نوى الحج أو نوى الحج والعمرة، هذا جاهز ما في شيء، المهم أنه ما تجاوز الميقات حتى أحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مرض جدي ولم يستطع صوم رمضان ثم مات بعد رمضان مباشرة، فماذا على ورثته؟ على ورثته إن كان أنه يوم في رمضان مرض مأيوس منه فهذا يخرج عنه، يكفر عنه، لأنه ترك الصيام وهو غير قادر عليه وله ولا في مأيوس من شفاه في أمرنا. وأما إذا كان لا إلا مرضا عادي، هذا الأفضل في خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه يصام عنه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا الحديث. حتى لو ما تمكن هو، لو ما ترك هذا هو، صوم عنه وليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يزكي من تزيد أمواله كل وقت بسرعة؟ يزكيها إذا حال عليها الحول، يزكيها بزيادتها إذا كانت التجارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت وسعيت ولم أحلق، وبعد يومين سألت عن ذلك وقالوا لي: ليس عليك شيء، وخذ من بعض شعرك قليلا، فماذا عليه؟ يحلق رأسه كله، إذا ذكر حلق رأسه كله أو قصره كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ كنصاب الذهب والفضة، إن كان إنه قائم مقام الذهب فنصابه نصاب الذهب، وإن كان قائم مقام الفضة فنصابه نصاب الفضة قائم مقامه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أفطر في رمضان لعذر 12 يوما فكيف يطعم وماذا عليه؟ يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين 12 يوم، إذا أطعم عنه 20 كيلو طيب.